لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في مصارف الزكاة بعد أن ذكر الفقراء والمساكين الثالث الصنف الثالث العاملون على الزكاة، وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظة لها. فالزكاة بتضع في أماكن عليها أغلاق أو حظائر مثلا أو مخازن. قال: والرعاة للأغنام منها، والكتبة لديوانها، اللي بيكتبوا أسماء الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك، يكتبوا أسماء الأغنياء لجمعهم منها. هل يحتسب الذين يقومون على الجمعيات الخيرية من العاملين عليها؟ نقول: العاملون على الجمعيات الخيرية في جمع الزكاة وتفريغها متطوعون، لم يكلفهم الإمام بذلك، إنما هذه أجرة. فإذا كان الحاكم المسلم الذي يعني أثبت له حكم الإمامة هو الذي يعينهم لهذه المهمة فذاك، وإلا فليسوا يعتبرون ضمن العاملين عليها. هم يعملون بطلب يقدمونه إلى حتى وزارة التضامن مثلا أو الشؤون الاجتماعية أو غيرها، ويوافق لهم أنهم يريدون أن يفعلوا ذلك تطوعا خدمة المجتمع، وهم الذين يقومون على شأن الجمعيات. ثم بعد ذلك يكون هناك من يعينونه، ليسوا هم الذين تولوا منصب الإمام ولا نائب الإمام. هل يدخل جميع الضرائب من الناس في الدولة الحديثة في مانع في في في العاملين عليها؟ الضرائب غير الزكاة مأخذا ومصرفا باب مختلف تماما من جميع الوجوه. وجابي الضرائب ليسوا من العاملين على الزكاة في حال من الأحوال، يبقى لازم يكون برا الزكاة. خلاص ماشي، بدأ بيؤجر واحد تبعه. يعني هل لو واحد أعطى واحد أموال الزكاة ليوزعها، هل من حقه أن يأخذ لنفسه أو أن يقول للرجل: أنا سأأخذ من العاملين عليها جزءا من الزكاة بصفتي عاملا عليها؟ قلنا أن الشرط في ذلك أن يوليهم الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يولي. قال: ويجب أن يكونوا من المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يبقى إذن كل الأصناف دول هيكونوا من المسلمين، على خلاف في المؤلفة قلوبهم. قال: وأن لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. أيوة نعم، هي بنو المطلب خطأ. عبد المطلب هو ابن هاشم، أما المطلب فهو المطلب هو أخو هاشم. قال: فعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أنه الفضل ابن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هي أوساخ الناس في حقهم هم، وذلك لأن الله لم يشرع أن يأخذوا منها، وكل من أخذ مالا لا يحل له أن يأخذه كان ذلك قبيحا في حقه وإثما. هي أوساخ الناس في حقهم، أما لو أخذها الفقير فهي تطهير لمال الغني ووقعت موقعها. قال: ويجوز أن يكونوا من الأغنياء، لأنه يؤدي عملا له أجرته التي يعطيها له الإمام نيابة عن المسلمين، فهذا لا فرق أن يكون فقيرا أو غنيا. قال: فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله. رجل اشترى الزكاة من الفقير بشرط أن لا يكون هو صاحب هذه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في الفرس الذي تصدق به وجعله في سبيل الله ورآه يباع برخص ضيعه صاحبه الذي أعطاه إياه، فأراد أن يشتريه، فقال: لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، العائد في هبتي كالكلب يعود في غيه. لكن ينفع إن واحد أعطى واحد زكاة فالرجل ذبحها، والآخر الذي يشتريها منه غني. نعم يجوز ذلك، يعني الناس تقول لك إيه اديت لهم زكاة الفطر راحوا وضعوها، شفت ازاي بيعملوا، ما يروحوا يبيعوها وهم حرين. إذا تملكها فله أن يبيعها أن يبيعها. رجل اشتراها بماله أو غارم. الغارم الذي تحمل حمالة وكان غنيا في نفسه، لكن هو يريد أن يدفع الحمالة التي تحملها من الزكاة. خلاف المدين الذي لا يجد قضاء، قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. قال: أو غاز في سبيل الله. يعني الغارم ده في نوع منهم مش لاقي يسدد خالص، واحد تاني يقدر يبيع أملاكه ويسدد، أو هو الحمالة يتحملها دي هو ليس له، لم تكن لنفسه، فهذا قد غرم في سبيل الإصلاح بين الناس. خلاف المدين الذي استدان لحاجته الأساسية، فإن هذا يعني يصعب أن يتصور أن يكون غنيا، إن الغارم ده لازم يكون يعني غير قادر على الأداء. لكن الغارم اللي هو غارم للإصلاح بين الناس يمكن أن يكون غنيا. قال: أو غاز في سبيل الله. الغازي في سبيل الله المجاهد، قد أعطي شيئا من النفقة ليسير بها في أثناء ينفقها أثناء الجهاد، أو ليشتري بها سلاحا أو فرسا دابة أو مركبة، يعني في مراكب القتال. هذا الغازي في سبيل الله ولو كان غنيا يجوز أن يأخذ من هذا الوصف، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. هدية إلى غني من رجل مسكين كما كانت بريرة يتصدق عليها وتتصدق وتهدي هي إلى عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح من عشرة الشيخين، حديث صححه الشيخ الألباني وغيره. وأن أخذهم من الزكاة يجوز أن يكونوا من الأغنياء، وأن أخذهم من الزكاة إنما هو أجر نظير أعمالهم، العاملون عليها أجر نظير الأعمال، يأخذون أجرا من الزكاة. فعن عبد الله السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال: لم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال: أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر: إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، وإني أعطاني مرة مالا، فقلت له: أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال: ما أتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف، فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تبيعه نفسك. رواه البخاري ومسلم. ما لا يعني ما لا، ما كان عن مسألة وكان عن إشراف. يقول: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة. ما لم يأتي من غير مسألة يبقى هو الذي أتى به بمسألة، نفي النفي إثبات. ما لم يأتيك من غير إشراف فلا تأخذه أو فلا تبيعه نفسك. ما لم يأتيك من غير إشراف يبقى ما أتاك بإيه؟ بإشراف. يعني إشراف يعني تطلع، يعني هيدوني إمتى، أنا مستني كده. وما أتاك من غير مسألة أنت تسأل. ولذلك هذا الأمر يجوز أن يأخذه كأجرة، ولو أراد أن يتصدق يأخذها ويتصدق، يأخذها هو ويتصدق بها على الناس، على المسلمين. قال: وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية. كسائر أعمال المصالح العامة ينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية. فعن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي للناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو ضال. رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح، صححه الشيخ. قال الخطبي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أنه إنما أباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله، وليس له أن يرتفق بشيء سواها. يعني مش هيزود على الحاجة اللي الحاكم المسلم سماها له. الوجه الثاني أن للعامل السكنة وخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه، فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يؤجر، يستأجر له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله، زي يديله استراحة مثلا لغاية ما يخلص يبقى ايه، يبقى كده. قال الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم، وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. وقد قسمهم الفقراء إلى مسلمين وكفار. وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار. ماذا قلت؟ ها؟ وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار. أما المسلمون فهم أربعة. الأول قوم، نوع الأول قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما في قومهما. يعني مش هم المقصودين، إنما المقصود أن يتألف قلوب أناس من أقوامهم يرون سادتهم أخذوا من هذا المال فتأتلف قلوبهم على الإسلام، يفرحون بأن القبيلة قد اعتبرت وعرف لها شأن فيقدرون هذا الأمر من المسلمين. النوع الثاني زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم، يرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن. هم دول اللي ما أعطاهمش مؤلفة قلوبهم، لأن دول كيش الزكاة دي كانت إيه؟ دي كانت غنائم، كان بيعطي من خمس الغنيمة أو من خمس الخمس. يقول: وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا فكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه. الثالث قوم من المسلمين في الثغور حدود البلاد، حدود بلاد الأعداء، يعطون لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو، قال صاحب المنار. وأقول إن هذا العمل هو المرابطة في سبيل، هو المرابطة، وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله كالغزو المقصود منها، وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم أو في دينهم. فإننا نجد دول الاستعمار، كل دخل الشيخ رشيد رضا، فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين وفي ردهم عن دينهم، يخصصون من أموال دولهم سهما للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، العملاء يعني بتوعهم. فإذا احنا دول نخرجهم من العمالة لأعداء الأمة، نخرجهم من أن يكونوا يقبلون المال ليرتدوا عن الإسلام أو ليعملوا لصالح أعداء الإسلام، فيكون هذا ممن تؤلف قلوبهم على الإسلام. يقول: يخصصون من أموال دولهم سهما للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام، ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية، أفليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ ما أكثر هؤلاء من يكون من رجال الإعلام الذين يأخذون من أموال الكفار لكي يهاجموا السنة ويهاجموا الدين. كذلك أصحاب منظمات المجتمع المدني المزعومة التي تعمل يعني تحت إطار الخارج وبدعم الخارج، يعطونهم أموالا ليعملوا ما يريدون من نشر الأفكار التي يحرصون على نشرها. الرابع قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفورهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين وأرجح المصلحتين. هيدوهم أموال هيخلوا قومهم كلهم يأدوا الزكاة، لو لم يفعلوا لربما حرضوا على القتال، وتكون هنا الخسائر في جانب المسلمين أكثر يعني من مسألة الخسائر في القتال. ده بيحصل نتيجة ضعف الدولة على سبيل المثال. لو قاتلوهم استحقوا القتال إذا منعوا الزكاة وقاتلوا عليه، لكن الإمام قد يرى أن يتألف القلوب وأن يدفع هذا المبلغ الذي يجمع به الناس كل الأموال الأخرى، ويكون ذلك عنده أقل ضررا مما يحدث في القتال. قال: وأما الكفار فهم قسمان. مع إثبات الخلاف في هذه المسألة، هل يؤخذ سهم المؤلفة قلوبهم يدخل فيه الكفار أم لا؟ هو هنا يرجح ما رجحه الشيخ رشيد رضا بعض المذاهب في جواز ذلك. رشيد رضا صاحب المناهج. أنا الأقرب عندي أن المؤلفة قلوبهم هم الأقوى من المسلمين، لأن الأصل أن الزكاة تؤخذ من المسلمين وتعطى للمسلمين، وليس عندنا نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى قوما من الكفار من الزكاة. يقول: أما الكفار فهم قسمان، الأول من يرجى إيمانه بتأليفه مثل صفوان ابن أمية الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يوم فتح مكة وأمهله 4 أشهر لينظر في أمره واختار لنفسه، وكان غائبا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة كانت في واد، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. وقال: والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. لكن هذا من الغنائم، الخمس الغنيمة، وقد جعل الله فيه سهما لله وللرسول. هذا السهم من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف فيه حسب المصلحة. أين أن هذا من الزكاة؟ قال: من يخشى شره فيعطى فيرجى بإعطائه كف شره. قال ابن عباس: إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام، قالوا: هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. كان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل. وذهب الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدينه، فقد جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن منداس وطلبوا من أبي بكر نصيبهم فكتب لهم به، وجاءوا إلى عمر وأعطوه خط أبي بكر، فأبى ومزقه، قال: هذا شيء، وقال: هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ تهيج، بدلت لنا الخط. فمزقه عمر فقال: هو إن شاء. يعني عمر لو عايز يبقى خليفة يبقى إيه؟ يبقى خليفة، لكنه لا يريد فأنا خليفة. قالوا والأحناف: إن أبا بكر وافق عمر ولم ينكر أحد من الصحابة، كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي رضي الله عن جميعهم أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف. ويجاب عن هذا بأن هذا اجتهاد من عمر، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام، وكون عثمان وعلي لم يعطي أحدا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم الدولة، من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته الصحيح في المسألة، إنه ما كانش محتاجه في وقت معين، ده يبقى لعدم وجود الوصف المؤثر، إن لابد يكون عايزين نتألفه لأن ده مصلحة المسلمين، وليس نتألفه عشان خاطره هو فقط. يعني على سبيل المثال لو بلد ما لقيناش فيها فقراء خالص، يبقى نعمل ايه؟ يبقى هننتقد الى الاصناف الاخرى، هنقول لم يسقط سهم الفقراء مطلقا، ولكن سقط في هذه الايه البلده التي ليس فيها فقراء، ننقلها لفقراء اخرين او احد الاصناف الاخرى غير الفقراء والمساكين. يقول: وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج اليه من الائمه على ان العمده في الاستدلال هو الكتاب والسنه، يعني عايز يقول ليس اقوال الصحابه، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال. وقد روى احمد ومسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسال شيئا عن الاسلام الا اعطاه، لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال الشوكاني: وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة والجبائي والجبائي والبلخي وابن موش، هو هذا قول مالك وأحمد ورواية عن الشافعي. وقال الشافعي: لا نتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف، كلام حسن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته، واستدلوا على ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة بن حزم، سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن يرجس. والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه، فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا، ولا يقدر على إدخالهم تحت الطاعة إلا بالقصر والغلب، فله أن يتألفهم، ولا يكون لفشو الإسلام تأثير، لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة وفي المنع، وهذا هو الحق في جملته، إنما يجيء الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق ومقدار الذي يعطى من الصدقات ومن الغنائم إن وجدت وغيرها من أموال المصالح، والواجب فيه الأخذ بأهل الشورى كما كان أفعل الخلفاء الراشدين، كما كان فعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر، اشتراط العجز أن يغلبهم نظر، فإن هذا لا يضطرد، بل الأصل فيه ترجيح أخف الضررين وخير المصلحتين. ده من أحسن الكلام. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المسلمين.